إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم أعزائي المستمعين، معكم على الهواء فريق العمل مياد الفشاوي وهشام محفوظ، على هندسة الهواء الزميل أمان هلال، الإخراج كريم فرج. أهلا بكم أعزائي المستمعين، اهلا بكاتبنا المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك يا دكتور، انا بحضرتك يا استاذ مياد. يعني النهارده يعني من يوم نطالع اننا نبدا مواجهه، وكان هناك مواجهه بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل المزيد من الخير والاستثمارات لمصر. شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري. لو تأذن لي يا أستاذ أحمد، للمواطن البسيط اللي زي حالاتي كده، نعمق هذا الأمر ونشرح بالتفصيل. السيد الرئيس دايما بيقول اشرحوا للناس وفهموا للناس. ده هو أصلا تمام. برنامجنا ده معمول عشان الحكاية دي من بدري يعني. تمام. والحمد لله سابقين يعني القصة ان الاعلام يلعب دور مهم في تبسيط الامور للناس وشرحها ليهم. نعم. واحنا عندنا كمان اضافة فوق ده، يعني غير اللي بنعمله ده، عندنا الفكرة الخاصة بمواجهة الاشاعات وكل اساليب اعلام الشر، يعني مش الاشاعات بس، الفبركات، التشويش على حاجات مهمة، الحاجات يعني كل الالعاب اللي بيعملها. نعم. الاتحاد الاوروبي احنا علاقتنا بيه فوق الممتازة، علشان بس الناس تتخيل احنا يعني حجم التبادل التجاري مع هذه الدول هو الاعلى بين كل دول العالم. نعم. يعني حتى يتفوق على التبادل التجاري بين مصر والدول العربية. يعني احنا بيننا وبين الدول العربية في حدود 30 مليار دولار سنويا تبادل تجاري، بيننا وبين الاتحاد الاوروبي بنوصل الى 30 مليار يورو او 32 مليار دولار. يعني احنا اكتر جهة بنصدر لها صادرات هو الاتحاد الاوروبي، بنتجاوز 8 مليار دولار سنويا. احنا رقم 3 في تعاون البنك الاعمار الاوروبي بين دول العالم، مصر يعني في المرتبة الثالثة بين كل دول العالم، في معدل سنوي مليار ونص مليار دولار. يعني احنا في العشر سنين اللي فاتت في كلام على يعني لان ما ابتديناش بالمليار ونص، في حدود 12 مليار ونص خلال 10 سنين اللي فاتوا من 2014 للنهارده حجم التعاون مع بنك الاعمار الاوروبي، اللي مش بيروح اي حد، يعني مش بيروح ليه شروط صعبه عشان يتعامل مع دوله، ليه معايير كده مش منطبق على دول كتير لكن موجوده في مصر. دول الاتحاد الاوروبي زي ما حضراتكم عارفين هي اللي منها اهم شركات موجوده في الطاقه في مصر، يعني بي بي البريطانية، إيني الإيطالية، شيل الهولندية إلى آخره، هي اللي احنا واخدين منهم أهم الأسلحة الموجودة في مصر، مع المسترال من عندهم والرفال من عندهم والغواصات الألمانية المتطورة من عندهم، القطع البحرية من إيطاليا من عندهم. التعاون في العمل اللي ممكن يبقى نسميه ما بين الاجتماعي والاقتصادي، يعني مثلا تلاقي جزء كبير من توصيل الغاز للمنازل هم اللي عاملينه كمنح مثلا او قروض ميسره طويله الاجل، المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر جزء كبير من الموضوع بتمويل اوروبي. فالتعاون على افضل حالاته، شفنا حتى كمان في المره الاخيره اللي كان فيها الاتفاق مع صندوق النقد، هم دخلوا وقالوا احنا كمان يبقى في جزء من عندنا قروض من بين يعني المنح اللي هتتعمل او القروض اللي هتتعمل او الاموال اللي هتروح مصر جزء منها من الاتحاد الاوروبي. فالعلاقات على افضل ما يكون، في دول كمان جوه ال 27 دولة اللي بتوع الاتحاد الأوروبي علاقتنا بيها فوق الممتازة، وممكن تبقى كمان الرؤى السياسية قريبة أو مش عايز أقول متطابقة عشان ما نبلغش، لكن في القضايا المختلفة، الإرهاب والهجرة غير المشروعة، المناخ، المناخ، العلاقات أو الرؤى متطابقة، البيئة، التشغيل إلى آخره، حتى القضايا السياسية تلاقي الموقف قريب جدا من العدوان في غزة، زي أسبانيا مثلا، زي إيطاليا من سنين، من زمان، الموقف من الأزمات زي سوريا، الموقف من لبنان هتلاقيه متطابق تقريبا مع دول كتير. فالعلاقات فوق الممتازة، وده المؤتمر بتاع النهاردة جزء من دفعها للأمام، لأنه كمان جاي عشان يهندس يعني دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. نعم. دكتور أستاذ أحمد رفعت طبعا النهاردة رئيسة المفوضية الأوروبية قالت في كلمتها إنه الاستقرار، استقرار مصر بالذات هو أهم استقرار في المنطقة. فأعتقد إن النهاردة هذا المؤتمر ما كان ليعقد إلا إذا كان هناك استقرار أصلا. مظبوط. إحنا أهم، مش عنصرية بقى يعني، ومش بالعكس. أنا واحد من الناس اللي شايفة إنه التعالي في العلاقات السياسية بمضر، لكن للأمانة الشديدة إحنا أهم بلد عربي، أهم بلد أفريقي، مفتاح القارة عندنا، قارة كبيرة جدا، 1,300,000,000 نسمة، 56 وحدة سياسية، يعني 56 دولة، غير الدولة اللي لسه في طريقها للاستقلال، أقاليم لسه بتتشكل دول. حتى الدول غير الأوروبية فهم الحكاية دي، الصين فهم أن مفتاح أفريقيا من مصر، روسيا فهم أن مفتاح أفريقيا من مصر، أوروبا طبعا فهم الحكاية دي من زمان، فهي محقة وعندها حق. وخصوصا أنت تكلمي على ربع العرب، يعني مصر ربع العرب لوحدها ما شاء الله، مكون مهم جدا في أفريقيا، ليه تأثير طاغي مش بس في مشروعاته اللي ابتدت تزيد الفترة الأخيرة من 2014 للنهاردة، لكن تأثيره الطاغي لقوى النعمة، لدوره التاريخي اللي لعبه، اللي لعبته مصر في تحرير الدول الأفريقية، فهي محقة. وإحنا طبعا مفتاح وبوابة أفريقيا هو، هي مصر طبعا. نعم. يعني إجابة حضرتك على سؤال زميلة ميادة فشاوي وضح يعني هذه العبارة، المراد بهذه العبارة التي يعني تفضل بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه هذا المؤتمر بالفعل يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي، ويؤكد زي ما قالت زميلتي ميادة فشاوي إنه يعني لو لم يكن هناك هذا الاستقرار المنشود ما كان مثل هذا المؤتمر. بلا جدال. انت يعني احنا ضربنا مثل، وهذا مثل يعني الامانه انا دايما بضربه وانا ببقى حزين، لكن بضطر اتكلم فيه عشان توصل الصوره للناس. يعني عندنا خامس اكبر احتياط نفط في العالم، بلد شقيق اللي هو العراق، يعني بيوصل الكلام على 150 في يعني في الحدود 150 مليار برميل بترول احتياطي للعراق. بتتكلم على 110 عائدات النفط لوحده، مش الزراعة بقى وباقي الحاجات ولا الغاز، 110 مليار دولار سنويا. نعم. شوف الأزمات في العراق، يعني طرق متهلكة، كهرباء بتقطع، مية في بعض الأماكن، أحياء بتعاني. شوف رغم كل هذه الثروة ليه بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه والأستاذ ميادة بتتكلم عنه؟ لأنه ما فيش استقرار وفي اضطراب أمني. شوف رغم كل الثروات هائلة، على تعداد سكان تلت مصر وما تحدد 40 مليون ولا حاجة. فشوف كل هذه الثروة، كل هذه القدرات، ومع ذلك للأسف عشان ما فيش استقرار وما فيش يعني أمان، اضطرابات أمنية للأسف في أماكن كتير، مش حاصل لا أي تنمية ولا ما يستحق العراق ولا ما يستحق العراقيين. فطبعا هو مثل مؤسف، لكن بنضربه عشان الصورة تبان، لأنه المصريين عارفين الأوضاع وطبعا زعلانين زي على العراق. فنتمنى أن الحال ده ينتهي، لكن احنا بنوري قد ايه الاستقرار والامان والامن مطلوبين علشان اي تنميه تحصل او عشان اي تعاون دولي من هذا النوع يتم، لانه الدول مش هتجازف لا باموالها ولا بوقتها ولا بعلمائها ولا بخبرائها في اماكن مضطربه وتودي فيها كل دول علشان تخسرهم في يعني بسهولة. نعم. للأسف الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت يعني أثرت فضولي في أن يعني أضيف إلى ما ذكرناه من أسئلة سؤال له صلة بالخريطة. الخريطة كما تراها طبعا احنا بنعتمد على الصوت، لكن لو تخيلنا الأزمات والإشكاليات التي تحدق بالمنطقة من حولنا واخترنا لها اللون البرتقالي الغامق، فالمنطقة من حولنا يعني ضع لي يعني هذه الألوان البرتقالية الغامقة على مساحات معينة شرق وغرب وشمال وجنوب. لا احنا حزام نور اصلا فاذا يعني اللون يعني اقرب لون لهذه النيران ممكن نختاره اصفر غير كل لكن هتحوطنا بيه. ما هو انت الاوضاع في ليبيا غير مستقره لغايه النهارده، الاوضاع في السودان مشتعله، وبتكلم كمان على دارفور وكردفان وازمات حاصله مش مش مش بس يعني الجيش ولا الدعم السريع، تتكلم على المنطقه اللي بتمشي كده تكمل القوس مدخل البحر الاحمر وكلنا شايفين اللي حاصل فيه. اليمن طبعا برضو الامور مش مستقره، ما فيش الحكومه الشرعيه اللي احنا يعني العالم معترف بيها ولا اللي اختارها الشعب اليمني باراده حره مباشره. ربنا يديم الاستقرار في السعوديه والاشقاء في الكويت والخليج، لكن تطلع تلاقي العراق الامور مش مستقره، تلف القوس سوريا مش مستقره الامور، تكمل القوس الأمور في لبنان مش مستقرة، والله أعلم رايح على فين، لكن ربنا يسلم. حتى النهاردة ما فيش رئيس، أنت في الشرعية فيها فراغ والتلاسن غير عادي ما بين حزب الله والكيان باقي الفصائل، يعني برضو فسيفساء يعني ممكن في لحظة تتفكك، لكن نتمنى ان ده ما يحصلش، ونتمنى ان التجربة تكون يعني يعني افهمت الجميع في لبنان انه ده بلد الجميع ولازم الحفاظ عليه. فعايز اقول يعني عايز اقول لحضرتك انه الصورة والجنوب برضو ملتهبة حوالينا للأسف، الجنوب برضو السودان الاشكاليات الخطيرة جدا، ونزوح يعني أهالي السودان من السودان يعني في أماكن مختلفة من العالم نتيجة الاحتراب القائم في السودان. فبالفعل ندعو الله أن يبارك في هذا الاستقرار على أرض مصر، والشعب المصري صانع حقيقي لهذا الاستقرار بمساندة حقيقية يعني قيادتها السياسية. هنأخذ فاصل لو تسمح لنا أستاذنا ثم نعود. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك. حبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر يا عمر اللي باقي واشوفك في شدة أكون الفدائي في حبك يا مصر بعمر اللي باقي وأشوفك في شدة. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد طبعا مؤتمر الاستثمار العيون كلها علينا النهاردة على فكرة, يعني كله بيشوف مصر عملت إيه أنجزت إيه علشان يبقى في استثمار أوروبي وهذا التعاون في مصر. خليني أتكلم مع حضرتك عن وزارة التخطيط, لأنه وزارة التخطيط كان ليها النهاردة تصريح داخل المؤتمر بتقول أنه مصر طول الوقت عاكف على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. فوزارة التخطيط ووزارات أخرى أيضا تعاونت من أجل الإصلاح الهيكلي. إيه هو الإصلاح الهيكلي اللي حصل السنوات اللي فاتت علشان يكون في مؤتمر بهذا الحجم في مصر ونكسب ثقة العالم؟ لا, ده سؤال كبير جدا, لكن هو الخلاصة بس عشان نعرف الناس انه في نتيجه, لانه اعلام الشر شغال على احباط الناس وبيستغل يعني جشع التجار وحاله السوق وحاله وبعض الامور في تسويد حياه المصريين. احنا يمكن العام الثاني على التوالي رقم واحد في الاستثمار القادم من الخارج, الاستثمار زي ما بيسموه اهل الاقتصاد الاستثمار المباشر في افريقيا. نعم. يعني احنا يمكن من بين 52 مليار دولار جات استثمار مباشر الى افريقيا, احنا لنا فيهم في حدود 10. نعم. او يعني 9 ويعني تقريبا مقفلين العشرة يعني. تخيل يعني ده خمس تقريبا اللي دخل افريقيا كلها. الدول الاستثمار المباشر اللي دخل في دول شمال افريقيا 13 مليار دولار, احنا فيهم يعني هذه العشرة او هذه التسعة وكسور. فالنتيجة بقى لما نتكلم بالأرقام هي اللي بتبقى حاسمة, لأن بتوضح لك الصورة بشكل دقيق. فعاملين انجداد يعني ده خلاصة عام 23 وتقريبا هو اللي حصل في 22. نعم. رغم كل يعني ما يقال, رغم كل الأزمات, رغم كل الكلام اللي كان بيتقال على انهيار الاقتصاد والكلام اللي كان شغال عليه كل أعضاء مصر الفترة اللي فاتت, لكن الإصلاح الهيكلي زي ما ده احنا وتكلمنا عنه قبل كده, انه انت مفاصل الاقتصاد المصري اشتغلت عليها كلها, اشتغلتي على تشريعات, اشتغلتي على اعادة بناء البنية نفسها, عملتي الاطروحات وحددتي الاماكن اللي الدوله هتبقى فيها، وحددت الاماكن اللي هتبقى مشتركه فيها الدوله وفيها القطاع الخاص، وحددت الاماكن اللي هتسيبها الدوله بالكامل للقطاع الخاص هيبقى فيها لوحده، وحددت النسب وقوانين الاستثمار كلها تغير يعني او اغلبها تغير، عامله يعني دور البنك المركزي بيبارز في الموضوع. في ناس انا كنت دايما بتكلم، هم الناس بتتكلم على اصلاح اقتصادي، انا كنت بتكلم على اصلاح مفاصل الدوله المصريه كلها اللي فيها عائد ضرائب للناس كانت بتتهرب من الضرائب وبتسرق اكل الشعب او اكل الشعب المصري وامواله، يعني ده ما عادش موجود او ما عادش موجود زي الاول. الجمارك اللي كانت بتجيب مبلغ هزيل اقل من 13 مليار دولار النهارده بتتجاوز ال 40 مليار دولار، وكان ده برضو مسروق من الشعب المصري. المهن اللي كانت محتاجه حد ادنى من او كلام زي مثلا ما حصل مع الاطباء ومطالبه في بدل العدوى الى اخره، الحد الادنى للاجور اللي حصل، انت كل مفاصل الدوله المصريه، قوانين العمل، قانون الخدمة المدنية، كل مفاصل الدولة المصرية أنت اشتغلت عليها عشان تعملي دولة قادرة للانطلاق للمستقبل. أنا هتكمل لو تسمح لي يا أستاذ أحمد بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان افتتاح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي. الرئيس السيسي يؤكد أن المؤتمر يمثل أولى الخطوات لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن أوروبا أكبر شريك مع مصر في التجارة والاستثمار. وزيرة التخطيط تؤكد أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. رئيس الحكومة اللبنانية يعتبر أن بلاده في حالة حرب وسط التهديدات الإسرائيلية المستمرة بالتصعيد. الناخبون في موريتانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيس جديد من 7 مرشحين بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني. حركة M23 المتمردة في رواندا تعلن السيطرة على بلدة رئيسية شرق الكونغو الديمقراطية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ابن الفوق امشي لقدام، مصر نهارها وليلها جميل. ابن الفوق امشي لقدام، مصر نهارها وليلها جميل. كل الأرض لبعض طويل، كل حدودها بطعم النيل. اتحقق لينا الأحلام، ابن الفوق امشي لقدام. عينها دموع الفرحة، ضيق بينها تحت الطرحة. مصر عينها دموع الفرحة، ضيق بينها تحت الطرحة. بينا وعد الأرض الفرحة، قمح وفل وخير وسلام. ابن الفوق امشي لقدام، مصر نهارها وليلها جميل. كل الأرض ببعض النيل، وحلم حبيبي حبك انا راضي بيبي مصر يا حياتي وحلم حبيبي حبك انا راضي بيبي وغاب عيني وغاب قلبي بيني وبين هرقي كلام ابن فوق امشي لقدام والسما في جناح العصفور اهتف للحق المنصور والسما في جناح العصفور مصر تشوف طريق النور ما تخليش في الدنيا ضلال ابن الفوق امشي لقدام ابن الفوق امشي لقدام عدنا من جديد ولقاء مواجهة الذي يتجدد بتجدد الأحداث وتجدد الأمور التي وإن كانت خارج النطاق الإقليمي ونطاق جمهورية مصر العربية لكن بنظرية الأواني المستطرقة وفي علوم السياسة العالم أصبح قرية صغيرة. كيف تابعت وقرأت يعني ما بين السطور في هذه المناظرة التي دارت ما بين الرئيس الأمريكي الحالي والرئيس الأمريكي السابق ترامب؟ بالتأكيد لديك يا أستاذ أحمد يعني قرون استشعار من الاثنين ستكون ورقته الرابحة وتكون أكثر ربحية وإرباحا إن صح هذا التعبير لمنطقتنا وقضايا الشرق الأوسط المليئة باللون البرتقالي الغامق. هو الموضوع يعني مربك لأنه للأسف أنت بتتكلم عارف زي ما بتكون يعني طبيب وتتكلم على حالة حد مريض قريب ليك. نعم. لأنه مش هما اللي ما أقصدش الاثنين رؤساء ولا أمريكا كلها، أنا أقصد التأثير على العرب في المستقبل، لأنه إحنا وقعنا بين اثنين قادرين يبتزوا اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ ابتزاز. طبعا عندنا الموقف في غزة، شايفين التناقض في الموقف الأمريكي اللي هو أحيانا بيفترض أنه بيخاطب ناس مش فاهمة حاجة، يقرر مثلا إيه أنه عايز يرضي الجانب العربي وعايز يرضي الرأي العام العالمي السائر الهايج في كل مكان ضده، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم شباب أمريكي ما كانش ليه علاقة بالموضوع، فيقول لك إيه نمنع القناة، نمنع أسلحة، فيمنع القناة اللي هي 1000 رطل أو 2000 رطل عن إسرائيل. إحنا عارف يعني أي حد أي حد حتى مش فاهم هيعرف إنه القنابل من هذا النوع تحتاج جغرافيا أو أماكن غير يعني الألف راتل ده محتاج تورا بورا في أفغانستان. محتاج المفاعل النووي الإيراني لو أنت عايز تضربه. لكن غزة ده غزة أنت لو مش الطيارة ضربت بالرشاش هتبتموت ناس. فأنت بتمنع السلاح أصلا كده كده مش محتاجينه أصلا الإسرائيليين في غزة. يعني لو هم عارفين أماكن إلا إذا كان هناك يعني رؤى بعيدة المدى في حتت أخرى في أماكن أخرى. ماشي بس أنا يعني في هذه اللحظة لا. هذا الـ يعني شغل البهلوانات اللي شغالين في نفس الوقت بيبعت أموال وبيدعم الاقتصاد وبيبعت أسلحة تانية. فيجي رئيس الوزراء الإسرائيلي يتكلم على أنه الإدارة الحالية مش واقفة معاه فتحاول الإدارة الحالية ترضيه بأي طريقة حتى لو كانت غضبة في العلن فيتدخل المرشح الثاني فيغازل اللوب الصهيوني علشان يدعمه. فانت بقت منافسة في يعني في الخلاصة في لو مشيت على هذا النحو الخاسر منها هو العرب. فانت لو اللوب الصهيوني جاب يعني دعم بايدن عشان يجدد لازم يعني الوقفة دي لها رد. إذا اللوب الصهيوني دعم المرشح التاني عشان يرجعه للرئاسة اللي هو ترامب هذا الجميل ليه رد. في الحالتين القضيانة هي الخاسرة. فأنت بتتكلم على واثنين يعني واحد على تجاوز 80 والتاني على مشارف 80. يعني مشكلة أنه الولايات المتحدة الأمريكية ملهاش مرشح ثالث قادر أنه حتى اللحظة يبدو على السطح وينافس الاثنين. فدي يعني أزمة. لكن طبعا أنت بتتكلم على ترامب ده جاي من ولاية كلها يعني شغل دي ابن يعني ولاية شهيرة في صلاة الأمار وعارف يعني المناورة كويس وعارف شغل السوق ويقدر ازاي يحرج خصومه. لسانه زي ما بنشوف دايما زالف ومش همه حاجة حتى بيهاجم حتى القضاء الأمريكي. نعم. وقادر انه يحرج الرئيس الحالي او وبيستغل سنه وغلطاته وأزماته الصحية. فبقي الصراع هناك الانتخابي يعني أسخن بكتير وابتدت الصورة تقرب ورايحين على موعد انتخابات الوقت بيمر. المنافسة هتبقى صعبة جدا. يعني امبارح أول امبارح قبل وبعد المناظرة الكلام بيتكلم على تفوق ترامب أكتر. هل ده هيستمر او مش هيستمر؟ في الحالتين برضو زي ما بنقول هتبقى على حساب القضايا العربية لانه في اصوات عربية هم مش يعني مفضلين الاصوات التانية عنها. لكن تخيل اتنين بيتنافسوا على يعني كسب ود اللوب الصهيوني. الناخب العربي هيدي بين الاسوأ والسيء. فأزمة معقدة للأسف. يعني ما برأيك يا أستاذ أحمد يعني أو تعليق حضرتك أنه في بعض المحللين بيقولوا أنه لا ترامب ولا بايدن سيكون لهما يعني وجود على سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر القادم وأنه بنسبة كبيرة جدا هيبقى اللي موجود صورة نسائية. هي فين؟ هي فين؟ ما أنا بقول لحضرتك ما فيش التكهنات وتوقعات مين ما هو إمتى يعني مين وإمتى أنت تتكلم ظهرت يعني تتكلم على أكثر من 50 ولاية أكثر من 9 مليون كيلو متر مربع. بتكلم على حزبين متولين الموضوع ممكن يبقوا يعني وكلاء لأي مرشح يوفروا عليه يعني مش هيبقى لف وزي هنا يعني هناك الصور الدعاية مختلفة لكن مساحة محتاجة جهد كبير حتى الخطاب مع أو من خلال وكالات الأنباء أو الفضائيات أو كل وسائل الإعلام محتاجة جهد. إمتى بقى ده هيتعبل؟ فأنا لسه بقول لحضرتك يعني مشكلة أنه بلد زي ده ما عندوش مرشح ثالث يقدر يبعد المرشح اللي عليه كلام قضائي والمرشح الآخر اللي عليه مشاكل أو عنده مشاكل صحية مخليها قدراته على التركيز مش او عليه عنده زلات كتير. لكن حتى اللحظه ما فيش. امتى بقى المرشح الثالث سواء كان امراه او غير امراه؟ نتمنى يبقى في المساحه الزمنيه تسمح بظهور هذا العنصر حسب بقى المرشح. اذا كان حد ليه يعني تخوفات على وجود احتراب اهلي ومدني في الولايات المتحده الامريكيه، هو كاد ان يحدث. كاد ان يحدث في يعني الولايات الجنوبيه اللي على حدود المكسيك. يعني كلام لاول مره يتقال على بوادر الانفصال. يعني لاول مره ان احدى الولايات تتكلم على يعني فيها اصوات بتتكلم مش على لسان يعني حكامها، لكن في اشارات على انه ممكن يبقى في رغبه في الانفصال والعوده الى يعني ما تبقاش ولايه بقى، ترجع تاني بلد مستقل. ده كلام خطير جدا، ده كلام خطير جدا جدا، لانه يعني مكسيكو دي يعني ثروه، جزء كبير من ثروه الولايات المتحده البتروليه موجود عندها، جزء كبير من ثروه او حتى يعني من السكان موجود هناك. وانت عارف احيانا في السياسه بتبقى فيه العدوى بتتسع لما بتبتدي اول شراره، زي ما حصل في الاتحاد السوفيتي. زي ما حصل وفي دول تانية، يبدو ان التاريخ يعيد نفسه. بس لو حصل يبقى احنا قدام منعطف تاريخي، يعني منعطف تاريخي لا وعلى الشاشة يعني الدب الروسي ذهب إلى كوريا الشمالية في زيارة يعني تأخرت 24 سنة. هو طبعا الاتفاق الروسي الكوري الكوري الشمالي، أنا في رأيي وأنا وهذا كلام يعني في بعض الوكالات العالمية خدت رأيي وقلت إنه ده أكبر واهم حدث حصل في السنين الاخيره، لان انت قدام يعني كان في كلام بقى على الازمه اللي بتعاني منها روسيا في السلاح، لان حربها طولت والحلف الاطلنطي بيدعم الطرف الثاني، وبقت روسيا بتحارب الغرب كله، ما عادتش بتحارب اوكرانيا. ورغم ان هذا الكلام غير صحيح، لانه المجمع الصناعي العسكري الروسي شغال 24 ساعه، بقى بيطلع انتاجه ما يعادل ضعف الانتاج الغربي من السلاح روسيا لوحدها. فاذا اضفت لها بعد عمق بقى اللي هو التسليح الكوري، وانه الكوري الشمالي، وانه الكلام على يعني توقف آلة الحرب الروسية هيبقى غير صحيح. تخيل بقى اضافة اللي انا قلته انه آلة الحرب الكورية الشمالية تبقى داعمة وعمق لروسيا. انت قدام قوة عظمى يعني التانية على مستوى العالم، والتانية في السلاح، والأولى نووية. يعني روسيا في النووي أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، عندها 6000 رأس نووي، التانية عندها 5500. يعني روسيا متفوقة نوويا في حجم يعني الصواريخ والتسليح على الولايات المتحدة الأمريكية. فتخيل دول بقى يبقوا حلفاء ويبقوا في اتفاق انه عدوان على واحدة منهم يعني عدوان على الاثنين. تخيل بقى شكل التوازن العالمة عامل ازاي. صحيح. فانت اديت يعني ردع غير عادي اللي هي الغرب، الكلام على توقف آلة الحرب الروسية غير صحيح، خلاص عندها عمق كوريا كله. بقت روسيا موجودة طبعا دلوقتي في بحر اليابان، وبقت قريبة من يعني الحلفاء الامريكان. دي تاني اكبر يعني مش من حيث الاهميه، لكن من حيث الشكل يعني تاني اكبر صفعه تديها روسيا للولايات المتحده الامريكيه بعد وصول سلاح المهندسين في 2019 الى فنزويلا لانقاذ الرئيس مادورو لما توقفت الكهرباء في فنزويلا وابتدت التذمر وبعض يعني اشكال الانقلاب عليه. فتفاجئ العالم صحي الصبح على وصول سلاح المهندسين الروسي إلى فنزويلا، وقام بحل الموضوع خلال أيام. اكتشفنا أن المخابرات الأمريكية اللي هي بيقولك بتسمع دبة النملة في العالم لا عندها فكرة عن الموضوع، ولا عارفة حاجة، ولا شافت الطيارات لما طلعت، ولا شافت القرار لما اتاخد، ولا حست أنه سلاح المهندسين وصل إلى كاراكاس، ولا حاجة. فده وده برضو اتفاق مهم تم الإعداد ليه وتم الترتيب ليه، وتم الناس قعدوا والاجتماعات تمت والوفود راحت والوفود جت، والمخابرات الأمريكية لا تعرف حاجة ولا شافت حاجة ولا حست بحاجة. تفاجئ العالم بزي ما حضرتك شفت كده بالاتفاق بيتم توقيعه. فتاني أكبر يعني ضربة للغرب كله، ويعني اتفاق تاريخي بيقول انه العالم رايح فعلا الى عالم متعدد، يعني كوكب الارض رايح لعالم متعدد الاقطاب، انتهت مسألة القطب، وانه وبنمشي بوتيرة اسرع من الاول بكتير في هذا الموضوع. يعني بقراءة افتراضية استاذ احمد، ومش هاثقل عليك اكتر من كده لانه اوشك الوقت على الانتهاء، لانه هذا السؤال متعلق بما سبق. لو انك الان يعني صانعا لو انك صانع للقرار السياسي في مصر وفي هذه الاجواء المتطاحنة والقراءات المرعبة، الى اي خيار تتجه؟ الى اي سياسة استراتيجية ذات صلة بما يحدث؟ يعني قراراتك هتكون ايه في اي موضوع؟ هل احنا شايفين دلوقتي حالة انقسام فين في العالم؟ لا مصر عاملة، انا بتخيل طبعا انقسام بس مصر عاملة وكل طبعا قسم عاوز مصر، مصر عاملة توازن مهم غير طبيعي، مصر عاملة توازن عبقري. نعم. انا عايز اقول لحضرتك، انت كل شوية بتكلم على التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، صح؟ صحيح. لما صدرت العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب اوكرانيا، انت وافقت عليها؟ ما وافقتش عليها. نعم. وقلت للعالم لا انا مش هوافق، لانه هاتولي قرار من المؤسسات الدوليه، هاتولي قرار من الامم المتحده. نعم. انتوا بتعاقبوا روسيا، عاقبوها انتوا. لما يطلع قرار من مجلس الامن هلتزم بيه، غير كده مش هلتزم. ف وفي نفس الوقت لما الجمعيه العامه، شوف نفس الوقت في نفس اللحظه دي، الجمعيه العامه عقدت اجتماع عشان تبحث الحرب الروسيه الاوكرانيه، وطلع قرار بادانه روسيا، رحت موافق عليه. انت وافقت على اداره روسيا. صحيح صحيح. والناس ساعتها قالت ده انا جالي دي اكتر من 1000 طبقا للمواثيق الدوليه والقرارات الدوليه. ليه بقى؟ لان مصر ضد استخدام القوه في حل المشاكل. فلما حصل ده عليه مناقشه، انت قلت ده انا مش موافق على الحكايه دي. لكن تعال نفرض عقوبات على روسيا، لا انا مش موافق على العقوبات. فشوف التوازن انت عامله ازاي. وشوف قراراتك بتاخدها باستقلال ازاي. طبعا روسيا قدرت انها مستوعبه، لانه طرح كلام على استخدام القوه. فانت قلت لا مش موافق. طب تعال نعاقب روسيا، لا مش موافق يا فندم، لان مش الامم المتحده اللي واخد القرار ده، امريكا والدول الحليفه معاها. فانت بتاخد قراراتك باستقلال. في نفس الوقت التعاون على اشده، بعد اللي انا بقوله لحضرتك ده، زاد التعاون في استيراد القمح من روسيا، والتبادل التجاري زاد ورايح ل 6 مليار دولار اهو. وطبعا غير الكلام في التسليح، يعني الميك 29 عندك، ال 300 عندك، المستشار جايه لك بتوصيه روسيه، انت اللانش الهديه اللي خدناها من روسيا، الى اخر. التعاون في مجال الفضاء، انت بتعامل مش يعني انت عندك روس نفط في الغاز، وعندك روس كوزموس في الفضاء، والضبع أيضا، وعندك الضبع. فالنووي انت متعاون مع روسيا، الفضاء متعاون مع روسيا، التسليح متعاون مع روسيا، المنطقة الاقتصادية في القناة، في قناة السويس متعاون مع روسيا، والتسليح التقليدي انت متعاون مع روسيا. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية صديق استراتيجي، والتعاون معها زي ما الناس كلها شايفة ما تأثرش بحاجة. مع أوروبا لسه متكلمين في بداية الحلقة. صحيح. الصين موجودة في حاجات كتير في العالم. نعم. انت عامل يعني صراحة توازن عبقري، مدي إيطاليا إيني بعض يعني شركات الطاقة، مدي بي بي البريطانية جزء من مشروعات الطاقة، مدي روس نفط الروسية جزء من الطاقة، كله في مصلحة الوطن والاستثمار والاقتصاد المصري بشكل توازن غير مسبوق. نعم. التوازن الآن في هذا المؤسس سيكون صعب عليك زميل رفعت موسى، لكن ماذا لديك؟ فعز ما تكون الدنيا واخد الوحش، تنادينا تلاقينا ثانية الكل فعز ما تكون الدنيا واخد الوحش، تنادينا تلاقينا ثانية الكل يا حبيبتي. في البطولة وخلي الدنيا قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني دي بلدنا مش عايزة أماني عايزة كفاح من أولها زمانة في كل مناسباتنا الوطنية. وإحنا بكرة 30/6 بنحتفل بثورة 30/6 وكمان موجود عندنا في بلدنا في منارة مؤتمر مهم استثماري مهم العالم كله عيونه علينا. أهل الشر بقى هيعملوا معنا إيه؟ يعملوا إيه؟ هم عاملين هم لا يتوقفوا أصلا. إحنا ممكن نعمله دلوقتي عشان برضو إحنا دورنا في البرنامج نوعي ونخلي عيوننا دايما هم صح. في حالة نشطة غير طبيعية. هو طبعا هم في حالة نشاط دائم، لكن الفترة الأخيرة استغلالا لبعض الظروف شغالين بشكل غير مسبوق. يعني أنا كل مرة أقول أنه بشكل غير مسبوق أتاري فيه بعد كده غير مسبوق آخر، يعني لأنه هم شياطين الإنس فعلا، عندهم كل الإمكانيات. العمل الإعلام الإلكتروني شغال على يعني قدم وساق زي ما بيقولوا، الشفتات شغالة على التواصل الاجتماعي لا تتوقف، عشرات الألوف من الصفحات المزيفة موجودة بتوجه الناس وعم بتحاول تصنع رأي عام، فالناس تبقى منتبهة لأنه الصفحات دي عليها أسماء مصريين، عليها صور مصريين، ابتدوا يأكدوها أكتر لما ابتدينا نكشفهم، فابتدوا يسبقوا الحالة، بياخدوا صور اجتماعية وصور أعياد ميلاد وأفراح عشان يبينوا أن الصفحات دي حقيقية. كل اللي بنشروه أكاذيب بيحاولوا يوجهوك في الاتجاه الخاطئ. افرح بثورتك مهما كانت الظروف، انت اللي شاركت وصنعت وخرجت، لانك اكيد اللي موجودين النهاردة كانوا من ضمن 30 مليون اللي خرجوا او اهليهم خرجوا عشان يشيلوا هذه العصابة اللي كانت موجودة في السلطة، اللي ما كانش صح اصلا توصل، لانه الكلام كنا لازم نجربهم ولازم نشوفهم الشعوب ومصالح الامم ومستقبل الاوطان ما بيبقاش عرضة للتجريب، لكن هو ده اللي حصل. الناس خرجت تصحح مسارها وتصحح خطأها. لازم نحتفل، لازم نبقى نفرح، لازم يعني نحيي هذه الذكرى، لأنها ذكرى صنعها شعب مصر كله، وهي ذكرى كانت لازم تحصل. ما دي مسألة حتمية الخير زي ما بيقولوا، وإحنا بنبني وبنعمر، ونهاردة في عندنا مؤتمر للاستثمار. الشعب المصري صبر ومازال بيصبر ومازال ايد على ايد بيتعاون علشان ان شاء الله الجمهورية الجديدة ندخل الجمهورية الجديدة، واحنا دايما في تنمية ورخاء. كل سنة حضرتك طيب، كل سنة طيب دكتور هشام. وانت طيبة ميادة، وكل مواطن مصري على ارض مصر مزيد من التآزر، مزيد من التماسك والتعاون من اجل القضاء على كل تحدي، لانه بالطبع مصر دائما شجرة مثمرة، والشجرة المثمرة هي التي دائما يعني تلقى بالأشياء لكنها تثمر وستظل تثمر بنا جميعا. كل التقدير فيكم. الله يخليك. شعرنا في البداية وفي النهاية تحيا مصر. الكاتب المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا لك. كل سنة وانت طيب. ميادة الحشاوي، هشام محفوظ، رأفت موسى، أمان هلال، كريم فرج، كل التقدير، شكرا لكم.